هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ذكرى رحيل الشاعر والأديب والمؤلف الإذاعي طاهر أبو فاشا، تجيء هذه الحلقات من البرنامج لواحد من الأصوات الشعرية والأدبية المتميزة في تاريخ مصر الحديث. ولد طاهر أبو فاشا في دمياط عام 1908، وكان رحيله في 12 من مايو عام 1989، بعد أن أصدر على مدار حياته التي استمرت 81 عاما دواوينه الشعرية صورة الشباب وهو في 20 من العمر، ثم ديوانه الثاني الأشواك، ثم ديوانه الثالث القيثارة السارية. ويتوقف طاهر أبو فاشا عن إبداع الشعر بعد أن قاده صديقه الإذاعي محمد فتحي الذي عرف بأنه كروان الإذاعة، قاده إلى الإذاعة لكي يكتب لها العديد من البرامج والتمثيليات والأوبريتات الغنائية. كان هذا في عام 38، وظل أبو فاشا وقد استغرقته الإذاعة بعيدا عن الشعر 35 عاما، حتى عاد إليه بعد توقف حلقات ألف ليلة وليلة التي ظل يكتبها للإذاعة على مدار سنوات. وكانت عودته للشعر مؤذنة بديوانه الرابع راهب الليل الذي أصدره عام 83، ثم ديوانه الخامس الليالي عام 86، ثم ديوانه السادس والأخير دموع لا تجف عام 87. يقول طاهر أبو فاشا في قصيدة عنوانها ارحمي من قصائد ديوانه الأول: ارحم العاني أقلي من جفاك، ارحمي قلبا تلظى في هواك، ارحميني لست جلدا في نواك، واعذر الصب إذا الدمع هما مفصحا عما يلاقي من شجون، يا سيوف العين مرحى ثم مرحى، مغمدات كم لها سرعى وجرحى، فخدود من دماء العين قرحى، وخدود ألبست ثوب الدمى، عجب والله ما أدهى العيون، يا ملاكي وشراكي في الهوى، إنما عيناك داء ودوى، فارحميني من دياجير النوى، وامنحيني رشف معسول اللمى، وارتمائي في حمى الصدر الحنون. ثم يقول طاهر أبو فاشا في قصيدته ارحمي التي صاغها في قالب الموشحات الأندلسية: أقبلي عن مهجتي في الحب دمعة، وصلي تحيي بهذا الوصل سرعة، ضقت يا ليلى بهذا الهجر ذرعا، فارحم العاني إذا الدهر رمى بائسا مثلي وهدته السنون. أنت يا ليلى حياتي وفنائي، أنت يا ليلى هنائي وشقائي، أنت يا ليلى من الدنيا رجائي، أنت راحي ومراحي في الحمى، وكذاك الحب نار وشؤون. يا ربيع العمر في فجر الربيع، هل إذا وليت يأتيني ربيع؟ أم هو العمر بنا جد سريع؟ هدم الدهر شبابي هدما، رحمة الله على القلب الأمين. ليلى هل لي قبل موتي من طلاق، أم قضى الدهر علينا بالفراق؟ ثم آلى لا يفكن الوثاق، غير عزريل إذا ما حتم أن يعود الفرع للأصل الغبين. يا ليالي الصفو في ضنياط، ها وادعي عني ربوعا فتها، ونجوما طالما ساهرتها، قبلي لي في حماها حرما، كان مهد الحب والحب مصون، كل شيء بعد ليلى عدما، كل عز بعد أحبابي يهون. إن يمت مجنون ليلى قدما، فلقد صرت بليلى ذا جنون. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.